بسم الله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلازلنا في درس شرح العقيدة الطحاوية، وهذا المجلس الثالث في شرح هذه العقيدة للإمام أحمد ابن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، المولود في سنة 239 للهجرة، والمتوفى في سنة 21300 للهجرة. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق في كلامنا قولنا مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة، ونبدأ الآن بقولنا أو بقول المؤلف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما. هنا وقفنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. الإمام الطحاوي هنا رحمه الله قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي ما زال بصفاته الذاتية والفعلية. الفعلية، أرجو الانتباه، قوله الفعلية أي من جهة النوع وجنس الصفة، أما من جهة أحادها وأفرادها فهي متجددة، أي أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويمنع ويعطي ويرزق متى شاء سبحانه وتعالى، فمن هذه الناحية الصفة متجددة، فلا بد من الانتباه لهذه المسألة. ما زال بصفاته الذاتية والفعلية من جهة نوعها قديما قبل خلقه وبعد خلقه سبحانه وتعالى. والمصنف هنا رحمه الله أو الإمام الطحاوي رحمه الله أراد أن يرد على أهل الكلام مثل الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، الذين قالوا بأن صفات الله سبحانه وتعالى كانت ممتنعة، أن صفات الله كانت ممتنعة عن الرب، أي أن الله سبحانه وتعالى كان لا يتكلم ولا يفعل ثم وقع له الكلام، وهذا كما ذكره ابن كلاب، وأيضا قاله الأشعري، وذكر أن صفات الله سبحانه وتعالى كانت ممتنعة ثم صارت ممكنة إلا الكلام، فقالوا فإن الكلام قديم متعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، لا يتعلق بقدرة ولا بمشيئة كما يقولون، وهذا الكلام باطل كما تعلمون ومردود. فمثلا صفة كلام الله سبحانه وتعالى ذاتية باعتبار جنسها، فإن الله سبحانه وتعالى أزلية من حيث أصلها وجنسها ونوعها، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بالكلام، وأما من حيث أحد هذه صفة الكلام على مثلا، فإن الله سبحانه وتعالى يتجدد كلامه متى يشاء، فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى يشاء سبحانه وتعالى. فما زال ولا يزال فعلان يدلان على الاستمرار والدوام، والأزل يدل على الماضي والمستقبل في كلمة أبد، وأيضا من العبارات التي تدل على هذا المعنى كما: فكل آية جاء فيها كان الله عليما حكيما، كان الله عزيزا حكيما، ونحو ذلك من الآيات، كان الله غفورا رحيما، كل هذه الآيات تدل على الأزلية سبحانه وتعالى. و قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. والإمام الطحاوي هنا لم يفصل كثيرا، يعني أقصد أنه لم يقل صفة فعلية وذاتية ونحو ذلك، وإنما أجمل، وقصده قصد الإمام الطحاوي نفي حدوث صفة زائدة لله سبحانه وتعالى لم يكن لا متصفا بها. وقلت لكم هو في الأصل يرد على المعتزلة، فيجب الانتباه لهذا الأمر، أن الإمام الطحاوي قصده من هذا الكلام نفي حدود صفة زائدة لم يكن الله متصفا بها، ولم يكن قصد الإمام الطحاوي نفي تجدد الصفة وأنا أقول هذا الكلام لأن هذا فاصل بين أهل البدع وأهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة الذي يفصل بينهم وبين أهل الكلام أنهم يثبتون صفات لله سبحانه وتعالى فعلية، أي متجددة، أي صفات تتبع مشيئة الله سبحانه وتعالى، ترجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، متى شاء فعل متى شاء لم يفعل سبحانه وتعالى. وهذه قد دل عليها الكتاب والسنة والعقل. فكل آية فيها فمن يريد الله يهديه، وحديث كثيرة أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما في تلك اللحظة ولم يكن كلامه أزليا كما يقول أهل البدع والمتكلمين، وكذلك أدلة غيرها كثير. ومن الأدلة العقلية أن الإنسان بعقله يعرف أن الإنسان الذي يتكلم متى يشاء هو أكمل من الإنسان الذي لا يتكلم متى يشاء، فهذا أكمل. فلو فرض هذان المثلان لاختار الإنسان بعقله مجردا أن الإنسان الذي يتكلم بمشيئته ومتى يشاء أكمل من الإنسان الذي لا يتكلم بمشيئته، هذا معروف. فهذه دلالة عقلية ثابتة ومعروفة، والله سبحانه وتعالى أولى وأحق بكل كمال كما هو معروف في القاعدة. قال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. وهذه أيضا أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الصفات الذاتية والصفات الفعلية. وأيضا هنا تأتي مسألة: هل الصفة زائدة عن الموصوف أم غير زائدة؟ هل الصفة غير الموصوف أم الصفة هي الموصوف؟ هذه مسائل طرحت في هذه حول يعني في هذا عند أهل عند المتكلمين، وهذا في بيان هذه التساؤلات فيها تفصيل. فإن أرادوا أن الرب سبحانه وتعالى له ذات منفصلة عن صفته فهذا باطل، وإن كان المراد أن الصفات لها معنى يفهم منه غير معنى الذات فكل صفة لها معنى، الرحمة لها معنى والغضب له معنى والكلام له معنى وصفة العلم لها معنى غير صفة السمع وغيرها من الصفات، فكل صفة لها معنى. فإن كان هذا المقصود أن لكل صفة لها معنى يختلف يفهم منه ما يفهم يعني غير ما يفهم من الذات فهذا كلام صحيح. وهنا في هذه المسألة يجب أن يعرف أن الذات أنه ليس هناك ذات منفصلة عن الله عن الصفات، فلا يوجد أصلا ذات منفصلة عن الصفات، وإنما هذا موجود في الذهن ومفترض في الذهن ولا حقيقة له في الوجود، فلا يوجد شيء في الدنيا له ذات من غير صفات، فلا بد أن يكون لكل ذات صفات. فهناك فرق بين أن يقال الصفات غير الذات وبين أن يقال الصفات غير الله سبحانه وتعالى، فهذه المسألة يعني مهمة. طيب، قال: وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. نعم، وهذه المسألة قال وكما كان بصفاته أزليا كان كذلك لا يزال عليها أبديا، لأن الصفات متعلقة بالذات لا تنفك عنه. وهذه المسألة هنا الشراح، جميع الشراح يعني تقريبا أكثر الشراح تكلموا عن مسألة التسلسل، التسلسل الزمني والتسلسل في الآثار وفي أحد الأفعال وفي الفاعل. فهنا يجب يعني لولا أن الشراح تكلموا عنها وإلا فإننا يعني لن نتكلم فيها، لكن لا بد من الحديث عن هذه المسألة والتفصيل فيها. فعندنا في هذه المسألة التسلسل في الآثار، عندنا التسلسل في الآثار وعندنا تسلسل في الفاعلين، عندنا تسلسل في الآثار والأفعال، وعندنا تسلسل في المؤثرين أو الأسباب، أو يقال له التسلسل في الفاعلين. فلا بد من التفريق بين هذين الأمرين، تسلسل في الآثار والتسلسل في المؤثرين. والتسلسل في الآثار هو الذي يقصده الإمام الطحاوي، وهذا قد دل عليه أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. فكل دليل كما قلت لكم فيه كان الذي يفيد الاستمرار، كان الله سميعا عليما، كان الله عليما حكيما، وكذلك في قوله تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، وأيضا في قوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران كما سيأتي معنا. فهذه المسألة التسلسل في الآثار أو في الآثار هذا عليه محل النزاع. أما التسلسل في الفاعلين والمؤثرين والأسباب فهذا ممنوع وممتنع، ممنوع وممتنع. وقد جاءت الأحاديث لمنعه، وقد دل عليه حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبرح الناس يتساءلون عن هذا فيقولون هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله، فمن خلق الله. وجاء من حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين أن لا يزال الشيطان أو قال يأتي الشيطان فيأتي الشيطان أحدكم فيقول ما خلق كذا وخلق كذا، فيقول حتى يقول من خلق، من خلق الله سبحانه وتعالى أو من خلق ربك. وجاء في ألفاظ أخرى وفي نفس هذا الحديث العلاج والحل في هذا هذه كما جاء في تبويب بعض علماء كتب الحديث باب قطع الوسوسة. فالحل والعلاج ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث. فجاء عند حديث أبي هريرة فمن قال ذلك فليقول آمنت بالله ولينتهي. إذن الأمر الأول فليستعذ بالله، هذا كما جاء في نفس الحديث. الحل في هذه في هذه في هذا في هذه الوسوسة، أولا الاستعاذة بالله، ثانيا الانتهاء فلينتهي، جاء في لفظ الحديث فلينتهي، هذا الحل الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. وأيضا جاء في رواية أبي هريرة أيضا أنه قال فليقل آمنت بالله، وفي رواية وبرسوله. إذن هذا الأمر الثالث آمنت بالله. وقد جاء في بعض الألفاظ إن أمتك، يعني هذا الأمر سيقع في هذه الأمة أنهم سيتساءلون عن هذا من خلق كذا من خلق. وجاء في بعض الألفاظ الحديث من خلق السماء ومن خلق الأرض حتى يصل إلى من خلق الله ثم يتساءلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بقطع هذا بأولا أن تقول أن تستعيذ بالله، فليستعيذ بالله ولينتهي. وجاء في رواية أخرى فليقل آمنت بالله، في رواية برسوله. إذن هذا الحل الذي ذكره. أيضا جاء فيه قال إذا قال آمنت بالله برسوله فإن فإن ذلك يذهبه عنه، يذهب عنه هذه، يذهب عنه هذه الوسوسة كما جاء في نفس الحديث. وجاء عن أيضا من حديث حديث أبي هريرة أنه جاء في عند مسلم قال: فجعلت أصبعي في بعض الرواية، جعلت أصبعي في أذني هكذا حتى لا يسمع هذا الكلام. وهذا الحديث، وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن لا يجالس ولا يجادل في مثل هذه المسائل، لأنها فوق طاقة العقل. فمفاهيمنا محدودة ببداية زمنية وهي فوق طاقة العقل، فالإنسان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يجب عليه أن ينتهي من هذه وليستعذ بالله، هذا هو الحل. وقال جاء في حديث أبي هريرة أنه قال: صدق الله ورسوله، هذا أيضا ذكره، جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد، الله الواحد، قال: صدق الله ورسوله، الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هكذا جاء في رواية الإمام أحمد عند أحمد في المسند. فهذا التسلسل كما دل عليه، هذا التسلسل ممتنع، أي التسلسل في المؤثرين أو في الفاعلين أو في الأسباب. وهذا أيضا هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، فيسمى دليل منع التسلسل في المؤثرين، منع التسلسل في المؤثرين، هذا دليل على وجود الله. وأنا أضرب لكم مثالا، لو قيل لك، لو قيل لجندي خذ بندقيتك، خذ هذه البندقية ولا تطلق الرصاصة حتى يأذن لك الجندي الذي خلفك، وقيل له الجندي الذي خلفه لا تطلق رصاصتك حتى يأذن لك الجندي الذي خلفك، وهكذا وهكذا وهكذا، السؤال هنا: متى ستطلق هذه الرصاصة؟ متى ستطلق؟ إذا لم يحدد مؤثر هو الذي لا يكون بعده أحد، هو صاحب الأثر الأساسي، وإلا النتيجة أن الرصاصة لن تطلق، لابد أن ينتهي إلى مؤثر أول هو الذي لا يكون قبله شيء. فإذا هذه الأسباب وهذه المؤثرات لابد أن تنتهي إلى مؤثر أول حتى يكون، حتى تطلق الرصاصة، هذه نتيجة عقلية حتمية. إذا لم يكن هناك مؤثر أول فإن الرصاصة لن تطلق. فإذن هذا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، وهو دليل منع التسلسل، منع التسلسل بالمؤثرين. طيب، إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: التسلسل في الآثار، التسلسل في الآثار، هل هذا، ما هو الحكم فيه؟ الناس فيه على ثلاثة أقوال. جمهور أهل السنة قالوا بالجواز، جواز تسلسل في الآثار، أي أن الأفعال لا سبحانه وتعالى لم تزل في الماضي وفي المستقبل، وقول آخر بالوجوب. فإذا قول أهل السنة بين الجواز والوجوب، الجمهور على جواز تسلسل هذه الأحداث، هذه الآثار، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق سبحانه وتعالى، وهذا يكون في الآحاد والأفراد لا في جنس، وفي الجنس والنوع. فقالوا بقدم النوع والجنس، نوع الفعل ونوع الصفة، قالوا في في في في هذه المسألة. وأما أهل القول الثاني وهو قول الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام، فإنهم منعوا التسلسل في الماضي وجوزوه في المستقبل، فاستطال عليهم الفلاسفة فقالوا هذا تناقض، كيف تم تجوزونه في المستقبل وتمنعونه في الماضي. وأما القول الثالث وهو قول الفلاسفة فقالوا بجواز التسلسل لكن بدون تفريق بين النوع والأحاد، نوع الصفة وأحاد الصفة، فلم يفرقوا بين ذلك. وأيضا فمنع فهذا، ولذلك هم قالوا بقدم العالم، أي أن الله، لأنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى من غير إرادة، أي أن الله سبحانه وتعالى صدر عنه الخلق مقارنا مع الله، أي مع الله، وبالتالي فإن الله ليس له إرادة، لكي يمنعوا هذه المسألة منع التسلسل. فلم يفرقوا بين الفاعل وبين الآثار، لم يفرقوا بين الفاعلين أي السبب وبين الأثر، أثر الشيء غير المؤثر نفسه. وأما أهل السنة فقالوا أن الخلق كان بعد أن قال الله سبحانه وتعالى كن فكان، هذا ما دل عليه العقل ودل عليه الكتاب والسنة. فإذا هذه باختصار فيما يتعلق لمسألة التسلسل. وهناك حديث عمران عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوفد فقال لهم اقبلوا البشرى إلى آخر الحديث، فسألوه عن هذا الأمر فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية وكان الله ولا شيء غيره، وفي رواية ولا شيء قبله، وفي رواية ولا شريك له، كان الله ولا شريك له. والمراد أي لم يكن غيره متصفا بالأزلية، لأن المخلوق يخلق من عدم كما هو معلوم. وخطأ الناس في هذا الحديث وفي فهم هذا الحديث، خطأ المتكلمين أنهم فهموا هذا الحديث أن المراد به جنس المخلوقات، أرادوا به جنس المخلوقات، وهذا يخالفه الحديث، لأنه قال كان الله وعرشه على الماء جاء في لفظ الحديث. فالله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم لم في هذا الحديث لم يقصد أن جنس المخلوقات، وإنما أراد الشيء المشاهد الذي خلقه الله سبحانه، الذي خلق السماوات والأرض، وكان عرشه وخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. فأن النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن هذا الأمر، أي هذه السماوات والأرض الذي خلقها الله سبحانه وتعالى في ستة أيام، فلا يدل على أن الله لم يخلق شيء قبل ذلك، بل إنه خلق العرش كما هو معلوم، وخلق القلم، وخلق هناك مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى، لأن في نفس الحديث ذكر العرش، قال وهو والعرش كما هو معلوم مخلوق. الشاهد من هذا الكلام بارك الله فيكم أن الطحاوي في هذا الكلام، أولا بعض العلماء وبعض الشراح وكثير من الشراح ظنوا أنه يمنع وأنه وافق المتكلمين، وأنا أقول أن هذا أن الإمام الطحاوي أولا لم يصرح بذلك، أي لم يصرح بمنع حوادث لا أول لها، أي أن الله سبحانه وتعالى يعني جواز التسلسل في الحوادث يعني في الخلق، وفعبارته محتملة، فإن أراد المنع فهذا غلط مخالف لقول السلف، وإن أراد جواز حوادث لا أول لها فهذا لا يعارض قول السلف، فكلامه مختلف، يعني كلامه يعني مجمل وفيه ومحتمل. نعم، قال ليس منذ خلق الخلق نعم عندي بعد، طيب ما في اشكال، ليس نعم. منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. نعم، طبعا فيه بعض النسخ أظن ليس بعد خلق، عندك تهميش عليها الهامش، في تهميش بعد في ألف بعد، أي في بعض النسخ إذا بعض النسخ فيها ليس بعد وبعضها ليس منذ، الثاني يا شيخ ولا بإحداثه النسخة الأخرى في قاف بإحداث نعم أحسنت نعم. طيب كلام المؤلف هنا رحمه الله تلاحظون أنه يعني يفرق بين الخلق والتخليق وبين الفعل والمفعول، وهذا هو قول الأهل السنة والجماعة، وهو الذي ذكره الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، لأنه استحق اسم الخالق قبل مخلوقاته، ففرق بين الفعل وهو الخلق وإحداث الخلق وبين المخلوقات وهي المفعولة لله سبحانه وتعالى، فيدل على أن الاسم متضمن لصفة الخلق وليس كما يقول المتكلمون بأنه مجاز عن القدرة، فكما يقول الشاعر وغيره مما يقولون بأن يعني بأن الله سبحانه وتعالى أن الخلق عندهم هو المخلوق، ما في فرق بينهم، وأنه لم يتصف بالخلق على الحقيقة إلا بعد وجود المخلوقات. ليش؟ لأنهم قلت لكم قالوا بمنع التسلسل، هم والجهمية، فقالوا بذلك، قال إنه فأنه لم يتصف بصفة الخلق إلا بعد وجود المخلوقات، وهذا مخالف لقول السلف ومخالف لما جاء في الكتاب والسنة، فهو خالق يوصف بالخلق ولو لم يخلق سبحانه وتعالى، هو الذي يحدث الشيء من العدم، لأن الله قادر على الفعل في أي وقت سبحانه وتعالى، والإنسان إذا تكلم مثلا بالأمس ثم تكلم اليوم مثلا فإنه يقال له متكلم، وإذا كان ساكتا وهو قادر على الكلام، إذا كان ساكت ما تكلم، ولكن هو يستطيع يتكلم فيقال له متكلم بالقوة، متكلم بالقوة، وإذا تكلم قالوا له متكلم بالفعل، وإذا تكلم قالوا له متكلم بالفعل. نعم. وقس على ذلك، يعني الإنسان مثلا في الكتابة ما كتب شيء، يقال له هذا كاتب بالقوة، إذا كتب قالوا له كاتب بالفعل، وهكذا في وقس على ذلك يعني. نعم تفضل. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. طيب بس باقي ما تكلم معنا، ولا بإحداث البرية استفى، أو بإحداثه البرية في النسخة الأخرى استفاد اسم الباري، استفاد اسم الباري، والباري هو الموجد للأشياء بعد العدم، هكذا يعني جاء في شرح هذا الاسم، أو هو المنفذ أو المنجز لما قدره وعلمه سبحانه وتعالى، وقدره وقرره إلى الوجود. والخالق معنى اسم الخالق أي المقدر للأشياء، والباري هو الباري من الإبراء أو أي الإيجاد من العدم، وممكن يقال له عبارة يعني تقرب المعنى التنفيذ، أي ينفذ سبحانه وتعالى ما قدره سبحانه وتعالى وعلمه من قبل. وأيضا المصور قريب من هذا المعنى اسم الباري، عندك الباري الخالق المصور كلها متقاربة في المعنى، فالمصور هو الذي جعل المخلوق في الصورة التي شاءها الله سبحانه وتعالى. نعم. فالباري لا يجوز أن يطلق على غيره بأي حال، مثل عندك الرحمن وعندك اسم الله سبحانه وتعالى، وعندك اسم الرحمن، رحمن والله والباري ورب العالمين، هذه أسماء لا يمكن أن تطلق على غير الله سبحانه وتعالى، لكن قد يقال فلان رحيم، وقد يقال فلان حكيم، قد يقال فلان ملك مثلا ونحو ذلك. طيب تفضل يا شيخ. لدينا سؤال له معنى. نعم فضيلة الشيخ نود إيضاح التسلسل أكثر. نعم طيب عندنا بارك الله فيكم بالنسبة للتسلسل. التسلسل عندنا تسلسل في المؤثر أو في السبب، هذا قلنا أنه ممنوع، قلنا أنه ممنوع. أما التسلسل في الآثار أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل يفعل ويخلق سبحانه وتعالى، فإن قال بمنعه معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان معطلا ثم أحدث الفعل كما يقوله وكما التزمه بعض أهل البدع، فقالوا نعم لأن ذلك نقص في الله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى يعني يلزم بمنع هذا الأمر، أي أن الله سبحانه وتعالى التسلسل يعني استمرارية الشيء خلق الأشياء، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان معطلا قبل ذلك ممتنع عن هذه الصفة. لكن قول أهل السنة والجماعة بقولهم بالجواز أي كما ذكر ذلك جمهور السلف، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته يخلق سبحانه وتعالى من حيث الآحاد أفراد الصفة لم يزل. طيب وأما جنس هذا فالله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بهذه الصفات ولا ومتصفا بأفعاله سبحانه وتعالى. نعم فالكمال أن يقال أن الله سبحانه وتعالى بجواز تسلسل أفعال الله سبحانه وتعالى. نعم طيب تفضل. نعم مقالة له معنى الربوبية اللي خلصنا منها لا لا ما قال. نعم له معنى الربوبية ولا مربوب معنى الخالق ولا مخلوق. نعم قال له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، وهذا أيضا يفهم منه كما قلت تكلم أنه في مسألة التسلسل ونحو ذلك، وهنا رحمه الله يعني يبين أنه له معنى الربوبية قبل أن يكون أو قبل يعني متصفا بهذه الصفة، ومعنى الخالق ولا مخلوق يعني قبل الخلق وقبل أن يخلق قبل أن يخلق هذا الإنسان وقبل أن يخلق هذه السماوات، يعني قبل أن يخلق مثلا السماوات والأرض كان متصفا بالخلق سبحانه وتعالى وقادرا سبحانه وتعالى ومتصفا بالربوبية قبل أن يكون هناك مربوب في نوعه وآحاده. نعم قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، إن الله على كل شيء قدير. نعم ذلك بأنه كان قرأت هذه ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. نعم طيب فهذا الكلام أراد المؤلف بيان أن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء الله وصفاته أزلية، فهذا طبعا صحيح. وأما إن كان أراد أن أسماء الله سبحانه وتعالى فقط بدون صفاته فهذا أيضا فهذا باطل لا يصح. وقوله هنا بأنه على كل شيء بأنه على كل شيء، وكل كما تعلمون هي من صفات أو من صيغ العموم، ومسألة قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء هي من مسائل الإجماع التي أجمع عليها المسلمون، وخالف في ذلك المعتزلة في مسألة تعلق القدرة بما يسمونه بالمستحيلات، فقالوا الشيء فقالوا إن الممتنع لذاته شيء ولكنه لا يدخل تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، ورد عليهم العلماء علماء السلف ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية أنه قال أن العموم في قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير أنه عموم لا يدخله تخصيص، وهذا التخصيص لا وجود له الذي ذكروه الممتنع لذاته فلا وجود له وليس بشيء، فالمقصود ما يعني الممتنع لذاته أي يعني الجمع بين الضدين مثلا يقال لك هذا ميت وحي في نفس الوقت، لا يمكن اصلا، هذا اصلا غير موجود اصلا، هذا الشيء غير موجود اصلا. فهذا شيء افترضوه في عقولهم، وهو افتراض ذهني لا وجود له في الحقيقة. نعم. وقال بأنه على، قال بأنه ذلك بأنه على كل شيء قدير، كل شيء إليه فقير. وهذا أيضا من المسائل المجتمع الذي اجتمع عليها المسلمون. نعم، أجمع عليها المسلمون. نعم. ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء، يعني هذا قوله هو كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، هذا نفس في نفس المعنى السابق، أنه متصف قبل أن يحيي فلان وأن استحق إحياءهم، وأنا ومستحق لهذه الصفات، أي أن صفات الله سبحانه وتعالى أزلية. نعم. قال وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وقوله هنا من يعني من قول من بداية قوله وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، هذه من العبارات أو الجمل المحكمة التي أجمعت عليها الطوائف. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الكاف هنا تأتي بمعنى المثل، ليس مثل مثله شيء، وتأتي صلة أي زيادة من أجل المبالغة، هذا يعني فيها تفصيل وكلام. وأما هذه الآية في قول ليس كمثله شيء، فهي تجمع بين أمرين، الأمر الأول رد على المشبهة في قوله ليس كمثله شيء، والأمر الثاني رد على المعطلة في قوله وهو السميع البصير. في هذه الآية أخذ العلماء تقرير قاعدة لهم، أن فيها رد على المشبهة ورد على المعطلة، وأن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى لا يستلزم التشبيه أو التمثيل. فعند أهل السنة والجماعة باستدلالهم بهذه الآية أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، وإثبات الصفات كما تقدم أي إثبات المعنى العام أو الكلي أو القدر المشترك أو أصل الحقيقة، أي المعنى الذهني الذي يكون المعنى عام للصفة، لابد أن تثبت هذا وضروري في فهم الخطاب. وأخذ من هذه الآية قواعد كثيرة، ومنها قاعدة لو تقيدونها، الاتفاق في المعنى الكلي أو العام لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتخصيص. أعيد مرة ثانية، الاتفاق في المعنى الكلي أو الذهني لا أو العام لا يستلزم الاتفاق بعد التخصيص والإضافة. بمعنى أيها الإخوة أن الصفة لكل صفة ثلاث حالات، حالة إطلاق يعني تطلق المعنى عام، تقول علم هكذا، هذا يسمى حالة إطلاق، ويسمى القدر المشترك، ويسمى المعنى العام، ويسمى المعنى الكلي، هكذا تأتي يعني كلها معاني ألفاظ لشيء ومعنى واحد، ويسمى بأصل الحقيقة. هذا معنى عام كلي لا وجود له في الخارج. هذا المعنى أو المعنى الكلي أو القدر المشترك لازم تثبته، لا بد أن تثبته حتى تفهم الخطاب. وهذا هو المعنى الذي أراده الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم، أي معناه معلوم في اللغة، ما يتبادر إلى الذهن، معنى عام. وقال الكيف مجهول الإمام مالك، الكيف أي كيفية وحقيقة وتفصيلات هذا الشيء، هذه الصفة، هذه ما حد يعرفها. طيب الحالة الثانية وهي حالة الإضافة إلى الخالق، والحالة الثالثة إحالة الإضافة إلى المخلوق. ثلاث حالات يعني في في. فإذا المعنى العام معنى الكلي هذا معنى عام لا بد أن تثبته في كل صفة. وفي عندك شيء ثاني وهو القدر المميز. القدر المميز وهو تعريفه هو المعنى الذي دل عليه اللفظ بعد الإضافة والتخصيص، وهو المذكور الذي ذكره في الحالتين الأخريين اللي هي حالة الإضافة إلى المخلوق إضافة إلى الخالق، وهو يسمى بين قوسين اللي هو القدر المميز، وهو المعنى الذي دل عليه اللفظ بعد الإضافة أو التخصيص. فإذا قيل فإذا أضيف أو خصص بالله سبحانه وتعالى اختص بالله، كان مختصا بالله. فإذا قيل عندنا مثال الذي ذكرت العلم، فإذا قيل علم الله اختص بعلم الله، وهذا لا يلزم التشبيه، لا يلزم التشبيه. فكما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، نفى التشبيه، وهو السميع البصير. هذا إثبات، وهو السميع البصير إثبات للمعنى أو القدر المشترك. فإذا أما أضيف إلى المخلوق اختص بالمخلوق فأصبح علم المخلوق، فيكون مختص بالمخلوق، علم ناقص لا يعلم كل الجزئيات إلى آخره. وإذا أضيف إلى الله اختص بالله. فهذا القاعدة وهذا الأمر لابد مهم جدا في فهمه، لأن فيه وقع فيه النزاع ووقع فيه الخطأ عند كل من خالف أهل السنة والجماعة. نعم طيب إيه تفضلنا. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. طيب خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، أي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا المؤلف رحمه الله أراد أن يرد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يعلم الخلق إلا بعد أن يخلقهم. وقدرهم أقدارا أي المقادير، قدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين عند مسلم. نعم وقدر لهم أقدارا. نعم قال نعم أكمل. نعم وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم. نعم نعم ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه. قال الإمام الإمام الشافعي خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. فالله سبحانه وتعالى خلق بعلمه ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وهذا فيه إشارة إلى مراتب القدر كما تعلمون. مراتب القدر أربعة: علم وكتابة وإرادة وخلق أو مشيئة وخلق. مشيئة. قال والمشيئة تأتي بمعنى الإرادة الكونية. قال علم وكتابة مولانا مشيئته وخلقه هو إيجاد وتكوين. والعلم والكتابة قد دل عليها حديث وآيات كثيرة، منها قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن قبل لو كان كيف يكون، لو كان كيف يكون. قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله سبحانه وتعالى يعلم كيف الشيء لو لم يقع كيف يكون إذا وقع وإذا لم يقع. الله سبحانه وتعالى علمه للشيء عالم بما هم عاملون قبل أن يخلقه، وعالم بهذا الشيء حتى وإن لم يكن سبحانه وتعالى. نعم. وأمرهم بطاعته، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. نعم. وهذا مقتضى الخلق. الله يعني هنا ذكرها، ذكر هذه العبارة بعد ذكر الخلق، بعد ذكر الخلق والقدر، فكأنه أشار أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا هو مقتضى الخلق أي أنه العبادة. نعم. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. نعم. ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. قال الشافعي أيضا كما نقله اللالكائي، قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فالعباد لهم مشيئة، وهي نوعان: اختيارية كأكلهم للطعام وشربهم للماء والمشروبات، والثانية لا، ليس لهم اختيار فيها، كحركة النائم أحيانا يتحرك بيكون دون أن يكون له يعني مشيئة أو إرادة. ومشيئة الإنسان يعني الإنسان يريد شيء مثلا، فمشيئة الإنسان قد تتحقق وقد لا تتحقق، فيشاء العبد ولا يكون ما يشاء. فالمشيئة إذن هي لله سبحانه وتعالى، والمشيئة تأتي بمعنى الإرادة، تأتي بمعنى الإرادة الكونية. والصحيح أن المشيئة لا تنقسم، يعني عندنا الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة دينية شرعية. والصحيح أن المشيئة لا تنقسم، فيقال مشيئة كونية ومشيئة شرعية وإرادية، لأن لم يأتي دليل على ذلك، وإنما جاء على معنى الإرادة الكونية، إن الله يفعل ما يشاء، وهي إن وجاءت في آية أخرى إن الله يفعل ما يريد. فإذا الإرادة الكونية، الإرادة هي تأتي بمعنى إرادة كونية وإرادة شرعية، والإرادة الشرعية دل عليها قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما الإرادة الكونية فأدلة كثيرة، إن الله يفعل ما يريد، وآيات كثيرة. نعم. قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، إلا ما شاء لهم، فمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعباد مشيئة، وأن هذه المشيئة هي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي مسألة: العبد يتعلق بفعله شيئان، العبد يتعلق بفعله شيئان. الشيء الأول أو الأمر الأول هو الخلق، الخلق، وهذا يكون لله، متعلق بالله. الأمر الثاني مباشرة وفعل، مباشرة وفعل، وهذا ينسب إلى العبد وإلى المخلوق. فالفعل من المخلوق، والخلق والتقدير والإيجاد من الله سبحانه وتعالى، في قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فنسب الفعل للعبد، نسب الفعل للعبد. نعم. وقال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. نعم نعم يهدي يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أيضا هذا من أبيات الإمام الشافعي رحمه الله. قال يهدي من يشاء. الهداية كما تعلمون نوعان: هداية دلالة وبيان، وهداية إرشاد، والثانية هداية توفيق. والثانية هداية توفيق. إذا انتهى 50 دقيقة انتهى 50 دقيقة لا يخطئ. والثاني هداية توفيق بقبول الحق والإلهام، وهي تسمى هداية خاصة وتسمى هداية خاصة. فإذا النوع الأول هداية دلالة وبيان وإرشاد، فهديناه النجدين، فهديناه النجدين، وهي هداية عامة تسمى. أما الهداية الثانية وهي هداية خاصة، وهي هداية توفيق لقبول الحق وإلهام، تسمى هداية خاصة. فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام. فالهداية العامة هداية الدلالة والإرشاد، هذه جعلها الله سبحانه وتعالى للرسل ولأتباع الرسل من المصلحين والعلماء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الهداية الخاصة فهذه ليست لأحد، لا لرسول ولا لملك ولا لنبي مقرب ولا شيء، وإنما هي تكون لله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه هداية التوفيق أنكرتها المعتزلة، المعتزلة، لأنهم هم يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، يخلقون أفعالهم. فالهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى هي هداية توفيق: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما الهداية التي تضاف إلى العبد كما هو في هداية النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تسمى هداية تعليم وإرشاد وبيان. فلا تناقض، إذن النتيجة لا تناقض. وهداية التوفيق تستلزم أمرين: الأمر الأول فعل الرب وهو الهدى، والثاني فعل العبد وهو الاهتداء. الاهتداء. ويكون نكون إن شاء الله يعني لعلنا نقف على هذا الموضع، وإن شاء الله نكمل فيما بعد ما بقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وأعتذر من الأخوة الذين يعني يعلقون وكذا، لكنني أقرأ أنا فيما بعد هذه التعليقات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وأشكر الجميع على تجاوبهم وتفاعلهم وطرحهم للأسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انها